لنا ما مضى. يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. Oh, yeah. سال لو عنه بالخلوم قومني يا منتسال لو عنه بالخلوم فما مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه شامي